شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد لكم المستمعين الكرام، حيث يقول في سؤاله: صليت البارحة العشاء بعد منتصف الليل بساعة، وقد كان ذلك بتعمد مني، فهل يعتبر ذلك إخراجا لوقت الصلاة بالعمد وحكمه الكفر، أم أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى طلوع الفجر، وهل علي التشهد والغسل للدخول في الإسلام أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الذي عمله هذا الأخ السائل لا ريب أنه خطأ، وذلك بتعمده أن يخرج الصلاة عن وقتها المحدد شرعا، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فعلى هذا الأخ السائل أن يتقي الله عز وجل، وأن يتوب إليه، وأن يستغفره مما حصل منه من تأخير الصلاة. وتوبته إلى الله تكفي في تكفير ما حصل منه من هذا التقصير ومن هذا الذنب، فعليه مستقبلا أن يحرص على فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل عليها، هل تعتد؟ وكذلك المطلقة، هل تعتد؟ لو تكرمتم بذكر آراء الفقهاء في ذلك. المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وعدتها 4 أشهر و10 أيام، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما المطلقة فإن كان طلاقها قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة فعدتها 3 حيض، سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، لعموم قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم رحمهم الله، وهو محل وفاق بينهم، إلا في بعض المسائل كالمطلقة 3، فإن من العلماء من يرى أن المطلقة 3 تعتد بحيضة، وذلك لأنه لا رجعة للزوج عليها، وقالوا إن كل فرقة لا يملك الزوج أن يرجع إلى زوجته فإنها تستبرأ بحيضة، لكن جمهور أهل العلم على أنها تعتد ب3 حيض كغيرها. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول أو سائلة تقول: من كانت صائمة صيام فريضة وتلفظ أخوها بكلمات فردت عليه وقالت: عليك ما تستحق، تستحق اللعنة، ولكن تقول: لم ألعنه ثم ندمت ندما شديدا، ما صحة هذا الصوم؟ هل تعيده أو لا؟ توجيهكم جزاكم الله خير. صومها صحيح، ولكنها تأثم إذا كان قد تلفظت بكلام محرم، لأن الصائم عليه أن يحفظ صيامه وأن يصون صيامه من ما ينقصه أو يفسده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن لو أن الصائم تلفظ بكلام محرم فإنه يأثم بذلك والصوم صحيح، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، قال: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. والقاعدة في هذا الباب أن المحرم إنما يفسد العبادة إذا كان خاصا بها، فأما إذا كان التحريم عاما فإنه لا يفسدها، فالغيبة والكذب والنميمة والسب والشتم تحريمها عام للصائم ولغير الصائم فلا تفسد الصيام، أما الأكل والشرب والحجامة وغيرها من المفطرات فإنها تفسد الصيام لأنها محرمة لذات العبادة، أعني أن تحريمها خاص بها فتفسدها. نعم. أحسن لكم شيخ وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، هذا سائل يقول: لدينا إمام يقول بعد تكبيرة الإحرام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فهل هذا الذكر مشروع في هذا الموضع أو لا؟ وإذا كان غير مشروع فهل يؤثر على صحة الصلاة؟ هذا الذكر ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ فلما قيل له إنه فلان قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. فهذا الاستفتاح من الأدعية المشروعة التي يسن للمصلي أن يستفتح بها أحيانا. والعبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة كأدعية الاستفتاح وأدعية الركوع والسجود والتشهد ونحوها ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يأتي بها على جميع وجوهها، فيأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة على جميع الوجوه الواردة لوجوه متنوعة: أولا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الأذكار وهذه الوجوه، وثانيا أنه أعون على حضور القلب، لأن الإنسان إذا لزم ذكرا واحدا ووجها واحدا من الوجوه الواردة فإنه ربما غفل وأتى به من غير استحضار، وثالثا أن فيه حفظا للشريعة لأن الشريعة تحفظ بذلك، والإنسان أيضا إذا لزم نوعا معينا نسي الباقي، ورابعا التيسير على المكلف، فقد يكون من الأيسر له أن يأتي بهذا الذكر أو بهذا الوجه دون ذاك، وخامسا دفع السآمة والملل، لأنه إذا لزم نوعا واحدا فقد تصيبه السآمة والملل، لكن إذا كان يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا فإن هذا التنوع يزيل عنه ما قد يحصل من السآمة والملل. وأيضا فإن ملازمة نوع من هذه الأنواع يخرجه من كونه مستحبا إلى كونه شبيها بالواجب، فيجعله بملازمته له شبيها بالواجب، فالمشروع في جميع العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يأتي بها على جميع الوجوه والصفات الواردة بما سبق من الأوجه السابقة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: أصيب والده رحمه الله بمرض في بطنه يوم 22 من شهر رمضان الماضي، وجلس في المستشفى 20 يوما ثم توفي رحمه الله. يقول: نسأل عن المتبقي من رمضان وهي 8 أيام، ماذا يجب عليه فيها مع العلم بأنه كبير في السن وقد صام إلى 22 من شهر رمضان؟ إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه، لأن هذا قد وجب عليه الإطعام في حال حياته بدلا عن الصيام، فالصيام لم يجب عليه أصلا وإنما وجب عليه بدله وهو الإطعام. وأما إذا كان مرضه مما يرجى برؤه واستمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأن هذا المريض ما دام في مرضه فإنه لا يجب عليه الصيام، فإذا مات قبل أن يبرأ فقد مات قبل أن يجب عليه الصوم، ولا يجب عليه الإطعام لأن الإطعام بدل عن الصيام، والصوم غير واجب، وإذا لم يجب الأصل لم يجب البدل، فهو لم يتمكن من الأداء، بل هو بمثابة من مات قبل دخول الشهر. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص يستمع للقرآن الكريم، هل يسمع القرآن وينصت له أو يشترك مع ذلك بأن يسبح ويستغفر؟ المشروع له إذا كان يسمع القرآن أن ينصت له، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وأن لا ينشغل بسماعه عن شيء، اللهم إلا إذا مر بآية فيها وعيد فإنه يستعيذ، أو بآية فيها نعيم فإنه يسأل الله عز وجل من فضله، لا حرج في ذلك، وهذا لا ينافي الاستماع. أما أن ينشغل عن سماعه ولو بذكر من تسبيح أو تكبير أو تحميد فإن هذا مخالف لما أمر الله تعالى به، فهو إما أن يستمع وإما أن يغلق هذا المسجل أو هذا الجهاز الذي يقرأ منه القرآن. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: أولا أشهد الله بأني أحبكم في الله شيخنا. ثانيا يقول: شخص توفي رحمه الله وفي ذمتي له مال لا أعلم قدره، هل يجوز أن أتصدق عنه أم ماذا أفعل؟ أولا نقول لهذا السائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا وإياك في دار كرامته. أما بالنسبة لجواب السؤال، فإذا كان هذا الشخص له ورثة فإنك تسلم هذا المبلغ الذي هو دين في ذمتك للورثة وتحتاط في ذلك، أو تصطلح معهم على شيء معين لأن الحق لهم. وأما إذا لم يكن له ورثة أو كان له ورثة لكن تعذر الوصول إليهم، فإنك تتصدق بهذا المبلغ بالنية عن صاحبه وتحتاط في ذلك، فإذا قدرت مثلا أن الدين 5 تزيد بما يغلب على ظنك أنه هو الذي عليك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أسأل عن صحة ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. الحديث صحيح وثابت، ولكنه ورد بلفظ: من قتل دون أهله فهو شهيد، فهذا يدل على مشروعية دفاع الإنسان عن ماله وعن نفسه وعن عرضه، وأنه يجوز له مقاتلة من أراد أن يعتدي عليه أو على نفسه أو على حرمته، لكن الدفاع يكون بالأسهل فالأسهل، لأن الصائل على الأنفس والأموال والأعراض يدافع بالأسهل فالأسهل بتهديده بالكلام أو بضربه ونحو ذلك، لأن المقصود هو دفع أذيته لا إتلافه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله ولا ضبان عليه في هذه الحال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. والمراد بالشهيد هنا أنه شهيد في الآخرة لا في الدنيا، وذلك لأن الشهداء على نوعين: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي يقتل في سبيل الله عز وجل في ساحة القتال، وشهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو كل من أطلق الشارع عليه وصف الشهيد لكنه ليس شهيد معركة، كما في هذا الحديث وكما في الغريق والحريق والمبطون ونحوهم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة بالملابس التي حصلت علي جنابة وهي علي، وكذلك في الفراش الذي تكون فيه المباشرة هل يعتبر نجسا؟ تصح الصلاة في الملابس التي أصابها شيء من الماء عن المني، لأن المني طاهر. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وقالت رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وقالت كنت أحك يابسه بظفري من ثوبه. وهذا يدل على طهارة المني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله. وأما كونه يغسله فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأيضا كون عائشة رضي الله عنها تغسله تارة وتفركه تارة هذا دليل على طهارته. وكذلك أيضا ما أصاب من الفراش كله طاهر، لأن المني طاهر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا في السياق ذاته شيخنا حفظكم الله يقول هل يجوز للجنب التيمم لصلاة الفجر إذا كان الجو باردا؟ التيمم جائز بل مشروع في حالين. الحال الأولى إذا كان الإنسان عادما للماء، والحال الثانية التضرر باستعماله. فإذا كان الماء موجودا ولكنه يتضرر باستعمال الماء، وضابط الضرر أن يخشى مرضا أو زيادة في المرض أو تأخرا في البر. فإذا كان يخشى لو استعمل هذا الماء أن يصاب بمرض كما في حال هذا السائل، أو أن يزيد مرضه، أو أن يتأخر البر، فحينئذ يباح له التيمم بل يشرع له التيمم. فعلى هذا ما فعله هذا الأخ السائل أنه إذا كان الجو باردا فإنه يتيمم، هذا جائز إذا كان يتضرر باستعمال الماء وليس عنده ما يسخن به الماء. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.